وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وفي لفظ أمرنا أن نسجد، ولا فرق بين اللفظين من حيث المعنى، وذلك أن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقد أمرت به الأمة، فما شرع للرسول عليه الصلاة والسلام فهو شرع للأمة إلا بدليل يدل على الاختصاص به، فإذا قام الدليل على الاختصاص به فهو له. والدليل على هذه القاعدة العظيمة الهامة أن ما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع لأمته. الدليل عدة آيات. أولا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثانيا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فقال يا أيها النبي ثم جاء، وهذا النداء موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال إذا طلقتم، وهذا الخطاب له ولأمته. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. ففي هذه الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن ينكح المرأة بالهبة بدون مهر وبدون ولي وبدون أي شيء. تأتي المرأة تقول يا رسول الله وهبت لك نفسي، فيقول قبلت، فتكون زوجا لها. لكن قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، فدل قوله خالصة لك من دون المؤمنين على أنه لو سكت عن هذا الشرط لكان ذلك له وللمؤمنين. ومنها قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الخطاب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، ولم يقل لكي لا يكون عليك حرج، بل قال على المؤمنين، فدل هذا على أن الحكم الموجه إليك يكون له وللأمة. وهذه القاعدة العظيمة يتبين بها ضعف مسلك بعض أهل العلم الذين نعدهم من المحققين. إذا جاء قول للرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاء عنه فعل يخالف عموم هذا القول، قالوا إن هذا فعل فيكون خاصا به ويبقى العموم للأمة، فإن هذا المسلك مسلك ضعيف جدا. مثل نهى عن الشرب قائما وشرب هو، ونهى عن استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة واستدبرها هو، وما أشبه ذلك من مسائل كثيرة. إذا جاء مثل هذه العمومات القولية ثم جاء فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام يخالفها، ادعى أن ذلك خاص به ولا يحمله على الجمع، لأن يحمل فعل الرسول على حال أو على معنى من المعاني ليتفق الحكم له وللأمة جميعا. وهذا هو المسلك الذي هذا أعني أن يجعل الحكم واحدا للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته، لكن يحمل فعله على حال من الأحوال. هذا المسلك هو الذي يتعين، لأننا قلنا إنما شرع للرسول عليه الصلاة والسلام فهو شرع للأمة، هذا الأصل، إلا إذا وجد دليل صريح صحيح يدل على الخصوصية فيجب الأخذ به.